يقول بعض الناس ادعى أنه المهدي، قد يكون عنده هستيريا، قد يكون مريض، يحصل هذا لبعض الناس، ممسوس، إما أنه ممسوس ومسحور، أو عنده الملاريا شديدة وطلعت إلى الدماغ، نسأل الله العافية والسلامة. يقول المهدي ما يأتي عندنا هنا، يروح مكة ويبايع له بين الركن والمقام، وليس في هذا الوقت، ليس في هذا الوقت، في الوقت الذي تمتلئ الأرض ظلما وجورا فيملأها عدلا وقسطا، فيملأها عدلا وقسطا، وهو من آخر من علامات آخر الزمان. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.